الشيخ شيخ احيانا يعني يكون الانكار بالقلب اذا كان الانسان امام طاغيه من الطواغيت يكون من الحكمه يا شيخ. كيف يكون من الحكمه ان ينكر بقلبه فقط؟ وهذا ضعف الرسول عليه الصلاه والسلام قال فان لم يستطع علق الامر بالاستطاعه. فاذا كان يخشى الانسان اذا انكر بلسانه ان يزداد المنكر بسبب عناد هذا الذي انكر عليه، فحينئذ يكون انكار المنكر منكرا، لانك اذا انكرته تحول المنكر الضعيف الى منكر اشد. والمقصود من انكار المنكر تخفيفه او ازالته. نعم جمال.